นี่แหละนะแม่ก็บอกว่าท่านจะ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين نتابع دروس مختصر منهاج السنة النبوية. ومنهاج السنة النبوية الأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومختصره لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه. وكنا في آخر الدرس الماضي قد علقنا على دعوة ادعاها الرافضي الذي يرد عليه هذا الكتاب، كتاب منهاج السنة، وأيضا هذا المختصر هو مختصر في الرد عليه. كانت دعواه كما في آخر الدرس الماضي هو زعمه أن النجاة إنما تحصل لمن انتسب إلى آل البيت، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عدة وجوه، وبقي الوجه الثامن في صفحة 130 من المختصر، المختصر المطبوع صفحة 130، وأجاب في هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية أن مسألة النجاة من عذاب الله والسعادة بالجنة ليست مرتبطة بالانتساب إلى أي طائفة أو فئة أو قبيلة أو فرقة أو غير ذلك، وإنما السعادة هي كما قال شيخ الإسلام: إن الله قد ضمن السعادة لمن أطاعه وأطاع رسوله، وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل ذلك، فمناط السعادة طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقول الرافضة لن يدخل الجنة إلا من كان إماميا، أي على من كان على مذهب الإمامية الجعفرية الشيعية، قال هو كقول النصارى واليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخلاصة أن الرافضة حصروا النجاة من عذاب الله بمذهب الإمامية والانتساب إليه، وحصروا النجاة الكبرى بطاعة المهدي المنتظر الغائب الذي غاب قبل مئات السنين. فهل هذا يوافق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة الصريحة الواضحة المستبينة على أن النجاة من عذاب الله عز وجل والسعادة والفوز بالجنة إنما هو في عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كائنا من كان؟ والله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للعالمين جميعا، فعلقت النجاة بعبادة الله وحده لا شريك له وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه طبيعة الفرق المنخلقة المنعزلة التي تظن أن الحق معها وحدها وأن النجاة لها ولمن ينتسب إليها وحدهم. وهذا فعله اليهود والنصارى كما أنزل الله في القرآن الكريم، قالوا لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ومعنى الآية اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى لوحدهم قالوا لا يدخل الجنة إلا النصارى، يعني كل منهم ادعى هذه الدعوة لوحده. وقالت الرافضة لن يدخل الجنة إلا من كان منتسبا إلى آل البيت قائلا بمقالته، وهذا كله يناقض ما هو متيقن من أن كل مسلم في أي مكان آمن وأسلم ودخل في الإسلام وشهد الشهادتين فإنه ناج عند الله عز وجل. ثم انتقل الشيخ في صفحة 131 إلى فصل جديد. ما هو هذا الفصل؟ هذا الفصل هو دعوى الرافضي أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين. هنا أتونا ببدعة جديدة، ما هي؟ قالوا نحن أخذنا مذهبنا من أئمة معصومين، وأنتم يا أهل السنة وغيركم أخذتوها من ينتسب إلى الإسلام ومن ناس يخطئون ويصيبون إلى آخره، لكن نحن أخذناها من الأئمة المعصومين. ومعنى المعصومين أن لهم أنهم عصموا من الخطأ ومن الزلل ومن أن يقعوا في شيء من المخالفة. ونحن نعلم يقينا أن العصمة إنما هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاصة فيما بلغوا به عن ربهم تبارك وتعالى. أما من عدا الأنبياء من الرسل، من عداهم من الناس، فلا عصمة لأحد كائنا من كان. طيب، ماذا قال الرافضي محتجا على أن مذهبه هو المذهب الحق؟ قال الرافضي، لا أنا كنت أريد القارئ، ما أدري القارئ طيب. قال الرافضي، ماذا قال الرافضي؟ الوجه الرابع، انتبهوا لكلامه بحروفه، أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم والزهد والورع والاشتغال في كل وقت بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن والمداومة على ذلك زمن الطفولة إلى آخر العمر، ومنهم من يعلم الناس العلوم ونزل في حقهم هل أتى، يعني هل أتى على الإنسان حينه من الدهر هذه السورة، وآية الطهارة وإيجاب المودة لهم وآية الابتهال وغير ذلك. بعدين قال: وكان علي رضي الله عنه يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة ويتلو القرآن مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد. ثم قال الرافضي: فأولهم علي بن أبي طالب، كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله نفس رسول الله حيث قال: وأنفسنا وأنفسكم، وآخاه وواخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه ابنته، وفضله لا يخفى، وظهرت منه معجزات كثيرة حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم، وصار إلى مقالتهم آخرون إلى هذه الغاية كالغلاة والنصيرية. يعني الحسن الحلي الآن يتكلم عن الأئمة، وبدأ بعلي بن أبي طالب وفضله إلى آخره، وهو يذكر الآن أيضا أنه غلا فيه حتى النصيرية. يعني هذا كلام الإمام الرافضي، يتهم النصيرية بأنهم غلوا في علي وادعوا فيه الألوهية. ولكم هذه فقط من باب الاعتراض أن تتخيلوا اليوم التحالف الكبير بين الإمامية وبين النصيرية في بلاد الشام، وكأنهم شيء واحد، بينما ها هو أحد أئمتهم يقول إنهم يؤلهون علي بن أبي طالب وأنهم من الغلاة ويكفرونه. يستمر فيقول: وكان ولدا صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة، إمامين بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزهد الناس وأعلمهم في زمانهما، وجاهد في الله حق جهاده حتى قتل، ولبس الحسن الصوف تحت ثيابه الفاخرة من غير أن يشعر أحد بذلك، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اليوم للحسين على فخذه الأيمن وإبراهيم على فخذه الأيسر. شوف الروايات التي لا خطام لها ولا زمام، روايات موضوعة. الحسين على فخذه الأيمن وإبراهيم ابن ماريا القبطية ابنه على فخذه الأيسر، فنزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر من شئت منهما. يعني لابد يقبض روح واحد منهما، إما الحسين وإما إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي هذا الرافض: إذا مات الحسين بكيت أنا وعلي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه، فأختار موت إبراهيم. فمات بعد 3 أيام، وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبله ويقول: أهلا ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم، إلى آخر كلام هذا الرافضي في وصفه لمن؟ للأئمة. وكما تلاحظون في هذا الكلام الذي سبق وتكلمنا عنه ونقلناه عنه، بقي في كلامه بقية، ذكر إمامة علي والحسن والحسين وفضلهما، ذكرهما وفضلهما. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بدأ يرد على هذا الرافضي في أقواله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والجواب عنه من وجوه. في صفحة 134 أخي، 134، والجواب عنه من وجوه. لقيتها؟ كمل. وكان علي 134. والجواب عنه من وجوه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والجواب عنه من وجوه. أحدها أن يقال لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت لا الاثنى عشرية ولا غيرهم، بل هم مخالفون لعلي رضي الله عنه. وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم بجميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة، توحيدهم وعدلهم وإمامتهم، فإن الثابت عن علي رضي الله عنه وأئمة البيت من إثبات الصفات لله وإثبات القدر وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغير ذلك من المسائل كله يناقض مذهب الرافضة. والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم، بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علما ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم. أحسنت. هذا الوجه الأول، ماذا يقول شيخ الإسلام فيه؟ يقول يدعي أنه مذهبهم مأخوذ من إيش؟ من أهل البيت. فشيخ الإسلام تيمية يقول هذا غير صحيح، لم يأخذوا مذهبهم من أهل البيت، وإنما من تأمل مذهب هؤلاء الرافضة وجدهم قد أخذوا مذهبهم من كتب أهل الكلام من المعتزلة ومن غيره. ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هؤلاء أصلا مخالفون لآل البيت الذين هم أهل البيت حقا، يعني علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، الأئمة المتقدمون من آل البيت. هؤلاء ما كانوا إلا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا على منهاج أهل السنة والجماعة. طيب والرافضة؟ الرافضة لم يأخذوا بما يقوله آل البيت، وإنما أخذوا بمذاهب أهل الكلام الباطلة. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر هنا، قال توحيدهم وعدلهم وإمامتهم. كيف؟ قال توحيدهم، إذا فتشت مذهب الرافضة تجد مذهبهم في التوحيد مذهب المعتزلة، نفي الصفات. أين هذا من مذهب آل البيت؟ وآل البيت على منهاج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات كما يليق بجلال الله وعظمته. وللمعلومية هذا موجود الآن ومدون في كتب الرافضة. لما تأتي الآن إلى كتب الرافضة المعتمدة تجد أنهم لما يتكلمون في باب الأسماء والصفات لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة ولا كما يثبتها أهل البيت، وإنما يتكلمون فيها على طريقة أهل التعطيل من المعتزلة، لأنهم أخذوا بمقالة المعتزلة في باب الأسماء والصفات. ولا يخفى عليكم أن المعتزلة يقوم مذهبهم على أصول خمسة، أولها التوحيد، وقصدهم بالتوحيد ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل ولا التوحيد الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإنما قصدهم بالتوحيد تعطيل الله عن صفاته. سموا تعطيل الصفات عن الله عز وجل توحيدا، هذا مذهب المعتزلة. طيب والرافضة الذين ينتسب إليهم الحسن الحلي صاحب هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية قبل قليل، أيضا هؤلاء الرافضة يقولون بمقالة المعتزلة في باب الصفات. ثانيا العدل، وذلك في باب القضاء والقدر. أهل البيت على منهاج أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في هذا الباب وهذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله وقدره. علم الله المحيط بكل شيء وكتابته لذلك ومشيئته العامة، وأن الله عز وجل خالق كل شيء. لكن المعتزلة نفوا القدر فسموا قدرية النفاة، وسموا ذلك عدلا، سموا ذلك عدلا، يعني نفي القدر وإعطائه للعبد جعلوا هذا من باب العدل وعدم الظلم. هذه دعوة المعتزلة. طيب الرافضة أخذوا بمذهب المعتزلة في باب القدر. كذلك أيضا في مبدأ الإمامة، وهي أخص مذاهب الإمامية، بل هم يسمون الإمامية نسبة إلى الإمامة. الإمامة التي استقرت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هي إقرار إمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. طيب والإمامية ما أخذوا بهذا. طيب وآل البيت، آل البيت المعترف بهم الأئمة المشاهير وعلى رأسهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين، كلهم أخذوا بمبدأ الإمامة الذي عليها أهل السنة والجماعة. الخليفة بعد رسول الله من هو؟ أبو بكر، باتفاق المسلمين وبمبايعة علي، وأيضا بمبايعة الحسن والحسين، لأن هؤلاء أهل السنة والجماعة. وكذا إمامة عمر بن الخطاب، خلافته بعد أبي بكر، هذا بإقرار آل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وبقية آل البيت. ومثله خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو مذهب البيت. ولهذا آل البيت يثبتون خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وعاشوا في عهدهم وأقروا لهم بالإمامة. ثم يأتي هذا الرافضي ويقول أنه يأخذونه عن الأئمة المعصومين؟ أبدا، ما أخذوا مذهبهم من آل البيت، وإنما أخذوا مذهبهم من المعتزلة ومن الملاحدة ومن الزنادقة في مذاهبهم في مسائل والعياذ بالله تتعلق بتأليه آل البيت أو في ادعاء الرجعة لهم ونحو ذلك من الخرافات. إذن خلاصة، ما هو في مذهب الرافضة الإمامية يوافق ما عليه آل البيت المعتبرين؟ الجواب كلا. ما عليه آل البيت هو مذهب أهل السنة والجماعة، الرافضة خالفوا. هذا الوجه الأول. طيب الوجه الثاني تفضل. إيش الوجه الثاني؟ أن يقال قد علم أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيرا في مسائل الإمامة والصفات والقدر وغير ذلك من مسائل أصول دينهم، فأي قول لهم هو المأخوذ عن الأئمة المعصومين؟ حتى مسائل الإمامة قد عرف اضطرابهم فيها، وقد تقدم بعض اختلافهم في النص وفي المنتظر، فهم في الباقي المنتظر على أقوال، منهم من يقول ببقاء جعفر بن محمد، ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفر، ومنهم من يقول ببقاء محمد بن عبد الله بن حسن، ومنهم من يقول ببقاء محمد بن الحنفية، وهؤلاء يقولون نص علي على الحسن والحسين، وهؤلاء يقولون على محمد بن الحنفية، وهؤلاء يقولون أوصى علي بن الحسين إلى ابنه أبي جعفر، وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون أوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، وهؤلاء يقولون إن جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل، وهؤلاء يقولون إلى ابنه محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقولون إلى ابنه محمد، وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون إلى ابنه موسى، وهؤلاء يسوقون النص إلى محمد بن الحسن، وهؤلاء يسوقون النص إلى بني عبيد الله ابن ميمون القداح الحاكم وشيعته، وهؤلاء يسوقون النص من بني هاشم إلى بني العباس ويمتنع أن تكون هذه الأقوال متناقضة مأخوذة من معصوم، فبطل قولهم إن أقوالهم مأخوذة عن معصوم. الوجه الثاني يقر في شيخ الإسلام ابن تيمية أن أشياء مختلفون هم أنفسهم، ولهذا في كتب المقالات لما تكلم عن الشيعة ذكر عددا كبيرا جدا من فرق الشيعة، كل فرقة تدعي أن الحق معها، ولذلك هم مختلفون في الصفات ومختلفون في القدر ومختلفون في أصل الأصول عنده وهو الإمامة. وانظر ماذا ذكر شيخ الإسلام من الأقوال، ذكر حوالي ما يقارب 20 قول للرافضة، يعني إذا تأملت كلام الرافضة تجد بينهم اختلاف كبير. هل الإمام الأخير عنده هو جعفر ومحمد الصادق؟ هل الإمامة لابنه موسى ابن جعفر؟ هل الإمامة لمحمد بن عبد الله بن الحسن؟ أو الإمامة لابن محمد لابنه محمد بن الحنفية؟ هذا اختلاف، ولهذا طائفة منهم تقول بعد علي الحسن والحسين، طائفة أخرى تقول لا بعد علي محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك كيف تساق الإمامة بعد جعفر الصادق؟ هل هو إلى ابنه موسى ابن جعفر ولا إلى ابنه إسماعيل؟ طائفتان، منهم من يقول إلى ابنه إسماعيل وهؤلاء يسموا بالإسماعيلية، ومنهم من يقول إلى ابنه موسى. ثم بعد ذلك تجد السلسلة التي يدعيها آل البيت تنتهي إلى من لا يعرف بأصله كبني عبيد المنتسبين إلى ميمون ابن القداح الذي أقام الدولة الفاطمية الباطنية في مصر، والذي انتسب زورا وبهتانا إلى آل البيت وساق نسبه إلى أنه هو الإمام. فصار عندنا على طريقة الشيعة الرافضة حدة أقوال ومذاهب في أصل الأصول عنده وهو مذهب الإمام. عندك الإسماعيلية لهم مذهب، وعندك الاثني عشرية لهم مذهب ينتسبون إلى الإمام الغائب، وقام الدول يقوم أئمتهم على أن الإمام المعترف به ينتسب إلى آل البيت كما في الدولة العبيدية التي كان بعض حكامها يدعي الألوهية في وقت من الأوقات. كيف تقول معصومون؟ أين العصمة وهم مختلفون اختلافا كثيرا؟ هذه خلاصة الجواب. لو كانت القضية عصمة كما تدعون لما اختلفت أقوالكم ولا أصبحت قولا واحدا، لأنه قول المعصومين، لكن لأنه في الحقيقة والواقع ليس قولا للمعصومين وليس مذهبا صحيح، وإنما هو انحراف عن منهاج أهل السنة والجماعة. افترقتم وتفرقتم واختلفتم وكفر بعضكم بعضا. ألم يمر معنا قبل قليل أن هذا الرافضي الاثني عشري يكفر النصيري ويقول هناك طائفة ألهت علي بن أبي طالب فقتلهم ومنهم الغلاة النصيرية؟ إذن ماذا ما يدعي هذا الرافضي؟ باطل. طيب الوجه الثالث. الوجه الثالث أن يقال هب أن عليا كان معصوما، فإذا كان الاختلاف بين الشيعة هذا الاختلاف وهم متنازعون في هذا التنازع، فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن علي دون الآخر؟ فكل منهم يدعي أن ما يقوله إنما أخذه عن المعصومين، وليس للشيعة أسانيد أهل السنة حتى ينظر في الإسناد وعدالة الرجال، بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض، وكثرة التناقض في النقل فهل يثق عاقل بذلك؟ وإن ادعوا تواتر نص على هذا على هذا ونص هذا على هذا كان هذا معارضا بدعوى غيرهم مثل هذه التواتر، فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين الدعويين فرق. فهذه الوجوه وغيرها تبين أن بتقدير ثبوت عصمة علي رضي الله عنه فمذهبهم ليس مأخوذا عنه، فنفس دعواهم العصمة في علي مثل دعوى النصارى الإلهية في المسيح، مع أن ما هم عليه ليس مأخوذا عن المسيح. طيب، يقول هنا من باب التسليم، هب أن علي معصوم، لماذا الاختلاف بين الشيعة بعد علي؟ أنتم تقولون علي معصوم، طيب بعد علي نأخذ بقول من؟ إذا كانت الشيعة طوائف مختلفة فبأيها نأخذ؟ كل واحد منهم يقولون أنا مذهبي أخذت عن المعصومين، وفعلا هذه مذهب الشيعة، كل طائفة تدعي أنها تأخذ مذهبها بسلسلة إلى المعصومين. طيب كيف نصل إلى هذه النتيجة؟ لاحظوا معي، الوصول إلى هذه النتيجة إما كتاب معصوم معجز كالقرآن نزل فيرجع إليه وينقل نقلا متواترا كما هو عند المسلمين، وهذا لا يوجد عند الرافضة، ونتمنى أن يخرجوا المصحف الذي عند الإمام الغائب، نتمنى يخرجوه لأنه سيكون فضيحة الفضائح. ولهذا قبل سنتين أو ثلاث من خلال النقاش لما أظهروا آية وأحد ادعى أنه التقى بالمهدي وأخذ منه آية، فإذا به أضحوكة العالمين من أولهم إلى آخره، لأنه أتى بآية محرفة زاد فيها كلاما من عنده ونسبه إلى الإمام المهدي. كيف لو ظهر ما يزعمونه من المصحف المعصوم الذي عند الإمام الغائب؟ يا ليتهم يظهرونه، ومستحيل أن يظهروه، لأنهم لو أظهروه لفضحوه تمام الفضيحة وهم يعلمون ذلك. وإلا فليس بغريب عليهم أن يأتي واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة ويؤلفوا كتابا غريبا عجيبا وينسبونه إلى الإمام المعصوم ويقولون هذا هو القرآن الذي نزل على محمد وكتمه النواصب لكن بقي عند الإمام الغائب. ليس صعبا عليهم، لكن هم يعلمون أنه لو حدث شيء من هذا لكانت الفضيحة الكبرى والضربة القاسمة القاضية على هذا المذهب، لذلك لا يفعلونه. تماما مثل إخراج المهدي، أخرجوا لنا المهدي، أطلعوه لنا، أظهروه لنا. الأمة الإسلامية في نكبات، وأنتم تدعون إنقاذ الأمة وأنكم في مواجهة الصليبيين وفي مواجهة اليهود والموت لهم في كل يوم، طيب أين المهدي؟ لماذا لا يظهر؟ نتمنى أن يظهر، لكن هم يعلمون أنه خرافة، وأن ما يدعونه من المصحف الذي عند فاطمة وأنه عند المهدي الغابي خرافة، هم يعلمون هذا، لكن هم يتاجرون بالانتساب إلى آل البيت، هذه الدعوة، يضحكون على العوام بالانتساب إلى آل البيت وأنهم معصومون. فالسؤال هنا، أنتم تقولون إنه مذاهبنا منسوبة إلى المعتصمين، ما هي الطريقة والآلية التي نعرف بها؟ إما أن يظهر المهدي ونعلم تظهر معجزاته وخوارقه وأنه معصوم وهو الثاني عشر عندكم، أو تظهر القرآن وتثبت بالأدلة أن الذي عند هذا المهدي هو القرآن الصحيح. إن لم يكن هذا وهذا ليس لنا إلا الأسانيد، ونحن أهل السنة والجماعة إنما نعرف صحة القرآن وصحة ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، والقرآن الكريم مع أنه معجز ومحفوظ ومكتوب إلا أنه أيضا يروى بالأسانيد اللي هو التلقي. والحمد لله القرآن الكريم بالنسبة لأسانيده في الأمة الإسلامية على مدار العصور وإلى يوم هذا لا تعد ولا تحصى. يعني القراء الذين أخذوا القراءات عن طريق الرواية، القراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر الثابتة عن طريق الرواية، لا يكادون يحصون في كل عصر. وطبعا في كل عصر يروي عن شيوخه وهذا عن شيوخه وهذا عن شيوخه إلى أن يصل إلى المبلغ الأول صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله السنة النبوية، نحن عندنا أهل السنة والجماعة الأسانيد، عندنا كتب السنة فيها أسانيد ننظر فيها. الأئمة رووا في كتبهم الحديثية أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهي بين أيدينا، منها ما هو خالص للصحيح كالبخاري ومسلم، نقاه هذان الإمامان تنقية دقيقة، ومنه ما هو فيه صحيح وضعيف، فننظر في أسانيدها. فنرجع إلى الرافضة ونقول لهم: أنتم تقولون إنه منقول عن المعصومين، أين الأسانيد؟ هل عند الرافضة أسانيد؟ الجواب لا. هل عند الرافضة أسانيد تنسب من لدن كتابة كتبهم إلى علي بن أبي طالب بالأسانيد كما هي عند أهل السنة والجماعة؟ لا يوجد. كما قال شيخ الإسلام قبل، شيخ الإسلام الجميع قبل، هذه أسانيد منقطعة التي عنده. ولهذا يقول: بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل، فهل يثق عاقل بذلك؟ هذا هو الواقع. فلذلك نحن الآن نخاطب العقلاء من ينتسب إلى هذا المذهب ونقول: أين السلسلة؟ لا يصح أن تنتسب إلى مذهب بمجرد الهوى أو الرغبة أو النشأة أو بغض أهل السنة أو غير ذلك من الأسباب. هذا لا ينفعك يوم تقف بين يدي الله عز وجل للحساب وللجزاء، خاصة وأنك قد بلغتك الرسالة والدعوة وقيل لك انتبه، هذا المذهب الذي تنتسب إليه يقوم على انحرافات، هذه الانحرافات دليلها كذا وكذا وكذا، وكتب أهل السنة والجماعة ووسائلهم الإعلامية في كل يوم ينبهون. ولهذا شيخ الإسلام تيمية هنا في آخر هذا الكلام يقول: أنتم تدعون عصمة علي، سلمنا أن علي معصوم مع أنه لم يدعي العصمة لنفسه. طيب الطريق إلى علي، الأسانيد إلى علي أين هي؟ لا يوجد عندكم. هو شبيه بمن؟ شبيه بالنصارى الذين قالوا عيسى إله ونسبوا إلى عيسى أنه الإله. طيب هل النقل إلى عيسى حق؟ الجواب كلا، الجواب لا يمكن أن يكون كذلك. هل ما يزعمونه من ألوهية المسيح مأخوذ عن المسيح؟ كلا والله. يا أيها النصارى هل تأليهكم للمسيح مأخوذ عن المسيح؟ الجواب كلا. فكذلك أيضا أيها الرافضة، إذا قلتم علي معصوم، هل ما تنسبونه إلى علي من العصمة أو إلى عقائد آل البيت ثابت عن علي؟ الجواب كلا، ليس ثابتا. الجواب واضح. تفضل يا شيخ. الوجه الرابع. الوجه الرابع أنهم في مذهبهم محتاجون إلى مقدمتين، إحداهما عصمة من يضيفون المذهب إليه من الأئمة، والثانية ثبوت هذا ذلك النقل عن الإمام، وكلتا المقدمتين باطلة، فإن المسيح ليس بإله بل هو رسول كريم، وبتقدير أن يكون إلها أو رسولا كريما فقوله حق، لكن ما تقوله النصارى ليس من قوله، ولهذا كان في علي رضي الله عنه شبها من المسيح، قوم غلوا فيه فوق قدره وقوم نقصوه دون قدره، وهم كاليهود، هؤلاء يقولون عن المسيح إنه إله. نعم. وهؤلاء يقولون كافر ولد بغية. وكذلك علي رضي الله عنه، هؤلاء يقولون إنه إله وهؤلاء يقولون إنه كافر ظالم. هذا من القياس. الوجه الخامس. طيب، قبل أن نعلق على هذا، هذا من القياس بين مذاهب الرافضة ومذاهب النصارى. أولا، الرافضة ينسبون العصمة إلى أئمتهم. ثانيا، كيف نثبت النقل عن هؤلاء الأئمة؟ ليس عندكم طريق إلى إثبات النقل، لا كتاب معصوم ولا أسانيد يمكن أن ينظر فيها. فإذا كان كذلك فالمقدمتان باطلتان. فنقول أولا، علي رضي الله عنه وأرضاه بالأدلة ليس معصوما ولم يدعي لنفسه العصمة. الثانية، ما نسبتموه إلى علي من المقالات ليس ثابتا بل هو باطل تماما، مثل قول النصارى المسيح إله ثم بعد ذلك يقولون إنما نسبناه إلى المسيح أنه إله هو من كلام المسيح. فصارت هذه المقارنة بينكم وبين النصارى. انقسم الناس في علي رضي الله عنه وأرضاه كما انقسم الناس في المسيح عليه الصلاة والسلام على طرفي نقيض. اليهود كفروا بعيسى وحاولوا قتله، بل زعموا أنه ابن بغية. هذا مذهب اليهود في المسيح. يقابل ذلك النصارى قالوا عيسى هو الله وغلوا فيه وعبدوه من دون الله. علي بن أبي طالب جرى له نفس الصورة، طائفة كفرت علي بن أبي طالب وهم النواصب والخوارج، قالوا علي بن أبي طالب قتل الناس وحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، واستحلوا قتله وقتلوه في النهاية، عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء لا يعترفون بعلي ولا بإمامته بل يكفرون. وفي المقابل طائفة أخرى ينتسبون إلى أهل البيت غلوا في علي بن أبي طالب حتى عبدوه وجعلوه معصوما. والمنهج الصحيح في ذلك هو الوسط، فعيسى عبد الله ورسوله، لا قول اليهود صحيح ولا قول النصارى صحيح، وإنما هو عبد الله ورسوله. وعلي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين المهديين المبشرين بالجنة، ليس هو كافرا وإنما هو إمام صحابي جليل مبشر بالجنة له فضائل، لكن ليس إلها وليس معصوما كما تقوله الرافضة. وللأسف الشديد دائما الانحراف إنما يكون بين الإفراط والتفريط. نعم. الوجه اللي بعد. الوجه الخامس أن يقال قد ثبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن الحسين وابنه محمد وجعفر بن محمد من المناقب والفضائل ما لم يذكره هذا المصنف الرافض. نعم، يعني الرافضي لما ذكر فضائل علي كما ذكرنا قرأناها قبل قليل في بداية الدرس، ما ذكر إلا فضائل لا تثبت، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ثبت لعلي رضي الله عنه وللحسن وللحسين وعلي وابن جعفر من الفضائل ما لم يذكر هذا المصنف الرابع، وإنما هو مدون في كتب أهل السنة والجماعة. اقرأوا في كتب أهل السنة والجماعة فضائل علي بن أبي طالب وفضائل الحسن وفضائل الحسين ومناقب علي بن الحسين، تجدها في كتب أهل السنة فضائل موجودة، لكن هذا الرافضي لم يذكرها. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هنا أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في فضائل آل البيت هو القائم على الأدلة الحقيقية الصحيحة الثابتة، وهم المحبون حقا لآل البيت، وهم العارفون بفضلهم، وليس أنتم أيها الضلال المنحرفون الذين لا تثبتون في فضائل آل البيت إلا روايات مكذوبة لم تثبت. أجل تريدون في فضائل الحسين هذه الرواية المكذوبة أن الرسول وضعه على فخذة وإبراهيم على فخذة وجاء جبريل وقال ما كان الله ليجمع لك بين هذين فاختر واحدا منهما، ثم يقول الرسول إذا مات الحسين بكيت أنا وبكى علي وبكى فاطمة، وإذا مات إبراهيم لأنه ابن ماريا بكيت أنا لوحدي فاختار أن يقبض إبراهيم فقبض. ما هذه الخرافة؟ هذه التي تبينون بها فضائل آل البيت لتجعل الحسين في مقابل ابنه إبراهيم عليهم السلام جميعا، ما هذا؟ تريدون أن تبينوا فضائل علي فتقول هو معصوم؟ تريدون أن تمدحوا علي فتقولون هو إله؟ تريدون أن تمدحوا فاطمة وعلي والحسن والحسين فتقولون في دروسكم ومحاضراتكم تدبير الكون هو لهؤلاء؟ هذا بيان الفضائل؟ ما هذه طريقة صحيحة؟ طريقة الصحيحة طريقة أهل السنة والجماعة، معرفة فضل هؤلاء وما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة التي تبين منزلتهم الحقيقية. وشيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يقول إن الرافضة إذا أرادوا أن يدافعوا عن أهل البيت فإنهم لا يحسنون المدافعة، وإذا مدحوا آل البيت لا يحسنون المدح، وإذا ذكروا الفضائل لا يذكرونها على وجهها الصحيح، والسبب انحرافهم وضلالهم وغيهم، والسبب أيضا الكامن وراء ذلك حقدهم على آل البيت أنفسهم. لا شك أن من أله علي بن أبي طالب وادعى فيه العصمة هذا أبغض الناس إلى علي بن أبي طالب وأبغض الناس إلى آل البيت. هؤلاء أرادوا أن يدمروا عقيدة المسلمين بمثل هذه الانحرافات الخطيرة، ثم يأتي العوام البسطة المساكين ليظنوا أن مثل هذا الكلام الذي لا يعقل هو دليل على فضائل هؤلاء الأئمة. وكما تلاحظون في وسائل الإعلام حينما ينقل عن هؤلاء لأن الذي أمامه سيصدقونه على أي شيء قال، ما في أحد من الحاضرين الذين يحضرون محاضرة هؤلاء المعممين المتاجرين بالدين، ما من أحد من المحاضرين يمكن أن يقول له أخطأت أو كذبت أو أين الدليل؟ كل الحاضرين مهما أتى به من خرافة سيصدقونه، بل ربما تدمع عيونهم تأثرا بهذه القصة الخرافية التي حكاها هذا الشيخ المعمى. أين الأدلة؟ لا يوجد. طيب نستكمل أيضا رد شيخ الإسلام. نعم. وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها، مثل قوله نزل في حقهم هل أتى، سورة الإنسان، فإن سورة هل أتى مكية باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة رضي الله عنهما بالمدينة بعد الهجرة، ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر، وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هل أتى بسنين كثيرة. فقول القائل إنما نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار، هذه من الخرافات. قال لك وفيهم نزل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنا ما أدري لماذا اختار هذه السورة ليجعلها نزلت في فضائل علي، ما أدري. أنا بتأمل السورة من أولها إلى آخرها، ما أشوف فيها، يعني لماذا اختار هذه السورة؟ ويقول هي نزلت فيهم، ونزل في حقهم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فيرد عليه شيخ الإسلام تيمية يقول هذه السورة مكية، هذه السورة مكية، كيف تنزل في آل البيت؟ وعلي رضي الله عنه ورأى إنما تزوج بفاطمة متى؟ بعد الهجرة في المدينة، والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة بعد الهجرة، وهذه السورة نزلت بمكة، كيف يقال عنها إنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين؟ لكن كما قلت لكم هؤلاء يخترعون أي شيء، ثم يجب على من يستمع لهم أو يقرأ كتبهم أن يصدق. أما الأدلة فلا حاجة إليه. نعم يا شيخ. وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم، فإن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، وليس هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر كل من أراد الله طهارته. وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه، فإن عندهم أن الله يريد ما لا يكون فيكون ما لا يريد. فقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الآية، إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم وأفعالهم، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا وإلا فلا، وهم يقولون إن الله لا يخلق أفعالهم ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم. فأما المثبتون للقدر فيقولون إن الله قادر على ذلك، فإذا ألهمهم فعل ما أمروا وترك ما حضر حصلت الطهارة وذهاب الرجس. طيب هذا هم يقولون ونزلت فيه آية الطهارة، وهي الآية التي في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شيخ الإسلام دقيق، ربما يعني يحتاج أحيانا فهم بعض ردود شيخ الإسلام ابن تيمية، إدراك الخلفيات العقدية في أبواب متعددة من مسائل العقيدة، كما هنا أولا سياق هذه الآيات في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقبلها: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا نساء النبي ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آيات الله القرآن والحكمة السنة. سياق هذه الآيات هو في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين، هو في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمنع أن نقول في مثل قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يدخل فيه أيضا كما دخل، لكن ندخل فيه في سياق هذه الأزواج هو أولا. وعند الرافضة يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيت. لا يعترفون إلا بخديجة لأنها إيش؟ أم لفاطمة. طيب نسمع الأذان تفضل. الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا الرافضة يكرهون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أعدى عدوهم عائشة وحفصة، يكفرونهما يلعنونهما مع أنهم أنهما مع بقية أزواجهم زوجاته في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات نزلت فيهم، ثانيا يقول شيخ الإسلام تيمية قوله إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، الإرادة هنا إرادة شرعية وليست إرادة كونية، الإرادة الكونية هي التي تقع، يعني لو كان إنما يريد الله ليطهركم لكان كل من ينتسب إلى أهل البيت طاهر، لكن الصواب لا، أنها الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية، إنما يريد أن يطهركم بإيش؟ بما يتلى عليكم من الكتاب والحكمة واستمساككم به بالكتاب وبالسنة وباقتدائكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية عامة لا بد أن يقع المراد إذا أراده الله كونه، وإرادة شرعية لا. إذن أراد الله أن يطهركم بإيش؟ بالرسالة، بما يتلى في بيوتكم من الكتاب والحكمة، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبل، يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذه كلها إرادة شرعية، الله يريد ذلك ويحبه، ولهذا أمركم بطاعته وطاعة رسوله وأن تبتعدوا عن الأهواء وأصحاب الفجور والفسوق، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن هنا كلها إرادة شرعية، وهذه الإرادة الشرعية مرتبطة بالعبد، إن امتثل تحقق له المراد، إن عصى وقع ضد المراد. أما الإرادة الكونية لو كان قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فهذا لا بد أن تقع، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فللأسف هؤلاء الرافضة فسروها بالإرادة الكونية، هذا وجه. ثانيا يغوص شيخ الإسلام ابن تيمية في النقد ويقول إذا فسرتموها بالإرادة الكونية فمذهبكم مذهب المعتزلة. ما هو مذهب المعتزلة؟ أنه لا تتم إرادة الله لأنهم نفاة القدر، فقد يريد الله شيئا ولا يحصل، هذا مذهب المعتزلة، لأنهم نفوا القدر، يقولون إذا تعارضت إرادة الله وإرادة المخلوق ما الذي يقع؟ إرادة المخلوق، وعليه فقد يكون في هذا الكون ويقع ما لا يريده الله كونه، هذا مذهب المعتزلة. وأنتم أيها الرافضة في كتبكم كما قلنا قبل قليل في باب القدر أنتم معتزلة، فلو فسرنا الآية بالإرادة الكونية في مذهبكم المعتزلي أن الله لا يخلق أفعال العباد، إذن لا يتم استدلالكم، وهذا يدل على تناقضهم وعلى عدم معرفتهم أحيانا حتى في مذاهبهم، لأن الرافضي هنا ينقض قوله بقوله. وكما قلت لكم هذا من غوص شيخ الإسلام ابن تيمية وربطه بين المسائل والمقالات وبيان تناقض هؤلاء القوم. إذن قوله تعالى إنما يريد آية التطهير ليطهركم، هذه ردة شرعية، يعني يقول لهم يا أزواج النبي يا آل بيت النبي أكرمكم الله ببيت النبوة ونزول القرآن والسنة والحكمة، هذا الإكرام من الله لتطهيركم في أي شيء بأن تمتثلوا. ولهذا في سياق هذه الآيات في أولها يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، لاحظ كيف يضاعف لها العذاب ضعفين، فهذا دليل على التكليف. لو كان كما يقول هذا الرافضي إن إرادة كونية لقيل لا ما يقع منها عصيان ولا يوجد منها عصيان، لأن الله طهرهم التطهير التام. لكن سياق الآيات ينقض هذا. ولهذا أيضا في نفس سياق الآيات يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، هذا في مخاطبة الرجال. لو كان التطهير كونيا كما يزعم هذا الرافضي ما في حاجة إلى هذا، لأن المرأة لا تذنب، خلاص طهرها الله التطهير التام كما يدعي هؤلاء في آل البيت. أرجو أن نكون انتبهنا إلى هذه المداخل الدقيقة لتبين فساد مثل هذا المذهب، وهو يعرضها علينا اليوم على أساس أنها قمة في بيان أحقية آل البيت وعصمتهم وإلى آخره. طيب أكمل أيضا ما يبين هذا على أساس أيضا الرد عليهم مرة أخرى. ومما يبين أن هذا مما أمروا به، نعم أمروا به لا مما أخبروا بوقوعه، ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، ورواه أهل السنن عن أم سلمة. طيب هنا شوف حديث الكساء وهو حديث صحيح رواه مسلم، ومن رواه عائشة ورواته أم سلمة الزوجات التي يكرههن الروافض، هم الذين رووا حديث الكساء. أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم الكساء على مين؟ على علي رضي الله عنه وعلى فاطمة وعلى الحسن والحسين، كساء يعني غطاء أداره عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. هنا سؤال، فأذهب الرجز عنهم هذا خبر أو دعاء؟ الجواب هذا دعاء ليس خبر، ليس خبرا كونيا إنه ذهب عنهم الرجز. الرسول يقول فأذهب يعني يدعو الله هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. إذن هذا يدل على إرادة شرعية، الإرادة الشرعية هي الموافقة لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث رواه مسلم في صحيح رواه أهل السنة، فهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام جميل دليل على نقض مذهب هؤلاء. أيضا يستكمل الشيخ الاستدلال، تفضل يا شيخ. وهو يدل على ضد قول الرافضة من وجهين، أحدهما أنه دعا لهم بذلك وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان قد وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك، لا يقتصر على مجرد الدعاء به. الثاني أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم، وذلك يدل على أنه خالق أفعال العباد. نعم، وهذا ضد مذهب الرافضة الذين يقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد، لأنه دعا الله. عند القدرية المعتزلة الذي أخذ به الروافض أن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يقدر على أفعال العباد، وإنما العباد هم أنفسهم يخلقون أفعالهم. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أذهب عنهم الرجس، يسأل الله، إذن هذا يدل على نقض مذهب الرافضة في فضل آل البيت وفي مسألة القضاء والقدر التي وافقوا فيها المعتزلة. فلذلك المسلم عليه أن يحمد الله عز وجل أن وفقه لطريق أهل السنة والجماعة. الانحراف الذي يقع والعياذ بالله يورد أصحابه له شبهات، مثل ما يقول هذا الرافضي، لكن هذه الشبهات تنطلي على العامة وعلى أشباه العامة، ويغفلون عن نقض هذه الشبهات عند الأئمة المحققين كما في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ولهذا أحد كبار الشيعة، نسأل الله يثبتنا وياه، كان من علمائهم وكبارهم ووصل درجة فاقت الخاميني الموجود الآن، يعني درجته في المشيخية الشيعية أعلى من الخاميني. ثم هداه الله، يقول أعظم كتاب قرأته من كتب السلف كتاب منهاج السنة النبوية. ويقول بعد أن رجعت عن المذهب، يقول والحمد لله، يعني عرفت حقيقة مذهب الشيعة الرافضة ومذهب أهل السنة واطمأنيت، بقيت عندي جزئية تحوك في نفسي في كل وقت، وهي جزئية ما جاء في كتبنا يعني الشيعة في تفسير قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أنها نزلت في علي بن أبي طالب، أن علي كان يصلي وهو راكع جاء فقير وسأله فأعطاه، نزع من إصبعه خاتم وأعطاه، فنزلت فيه هذه الآية. يقول بقي في نفسي كيف الجواب عن هذه، حتى قرأت جواب شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، لأنه أجاب منها بعدد من الأوجه. يقول لما قرأتها اطمأن قلبي على أن هذا كذب، هذا القول عن علي كذب. فتحرير المذاهب مهم جدا، ومعرفة هذه المقالات وخلفياتها مهم جدا. ونحن نتمنى من شبابنا المنشغلين بقيد وقال لعبت بهم هذه الأجهزة وطيرت من عقولهم الفقه المؤصل والفهم الدقيق، صارت عقول صغيرة طيارة لا يصبر على قراءة كتاب. هذه الحالة يجب علاجها، لا تنفع أصحابها. ها أنتم ركضتم يا شباب وراء هذه الأجهزة سنة سنتين ثلاث، ما هي نتيجة؟ لا شيء. أنتم في كل ليلة وفي كل يوم تقفون مع هذه الأجهزة تتنقلون وفي النهاية لا شيء. لابد من التأصيل، التأصيل العلم المنهجي، وإلا فالفراغ العقلي والفكري والشرعي خطير، لأنه يمهد لتقبل الشبهات. والإنسان الذي وفقه الله عز وجل وسلك طريق أهل السنة والجماعة لابد أن يؤصل نفسه حتى يكون قلبه وعقله مغلقا. ولهذا وصية لابد أن نكررها، أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، ماذا قال له؟ يقول: أوردت عليه أسئلة وأسئلة وأجابني، ثم قال لي: لا تجعل قلبك كالإسفنجة. بعض الناس وهو يقرأ قلبه عقله شبيه بإيش؟ بالإسفنجة. الإسفنجة تميز إذا أتت للرطوبة، تميز بين الزين والشين؟ أجواب لا. جب أي إسفنجة ضعها في ماء تشفط الماء، ضعها في لبن تشفط اللبن، ضعها تكرمون في بيارة تشفط البيارة. هذا هو القلب والعقل الإسفنجي الذي انتشر اليوم لدى شبابنا في قراءاتهم. ثم بعد ذلك يقول: والله أنا سمعت واحد وأظهر لي شبهة وما قدرت أجاوب عليها. ما في شبهة، ما في جواب عليها، لا يوجد، بس عقلك أنت مهزوز تتقبل هذه الشبهات، ثم إذا بك تنتفض، أين الجواب أين الجواب؟ وملاحدة الشرق والغرب وأذنابهم يبثون عليكم يا شباب ويا فتيات هذه الشبهات ليحرفوكم عن دينكم وعن الثقة بكتابكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا لم أكن كالإسفنجة يا إمام يا ابن تيمية ماذا أصنع في قلبي؟ قال: اجعله كالبلور من الزجاج، يبصر من بعيد ولا يصل إليه الشيء. فهمتم الفرق؟ كالبلور، يعني اجعل قلبك محاط ببلور من الزجاج يبصر، إذا قرأ هنا وهناك مبصر، لكن إذا أرادت الشبهة تأتي لا، في زجاج يحجز. ولا يكون كالبلور إلا لما تصنعه من بلور الكتاب والسنة والمنهج التأصيلي. أسأل الله يوفقني وإياكم لما يحب وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزى الله قارئنا خيرا. جزاك الله خير وأثابك، الله يجزاك خير ويثيبك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.